بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 70 في مذاكرة تلخيص أبي العباس القرطبي لصحيح الإمام مسلم، وهو المجلس 3 في كتاب الطلاق، وقد بلغنا إلى الباب 12 في باب اللعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. يقول المصنف رحمنا الله وإياه: باب ما جاء في اللعان. عن سهل بن سعد أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنه، أحسن الله إليه، أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنه فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك، عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر رضي الله عنه فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعن في رواية في المسجد وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. وفي رواية: ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين. نعم، هذا حديث عويمر العجلاني الأنصاري مع امرأته رضي الله عنهم، ولله حكمة في مثل هذه القضايا التي تجري، فينزل فيها حكم الله فينفع العباد إلى آخر الدنيا. قد سبق أن الفروقات بين الرجل والمرأة 4 فروقات، فأولها الطلاق، وهو فراق من جهة الزوج، وهو نوعان: طلاق رجعي في الطلقة الأولى والثانية، وطلاق بائن بينونة كبرى، وهو الطلاق البات، وهو في الطلقة الثالثة. النوع الثاني من الفراق: فراق من جهة الزوجة، وهو طلبها الاختلاع من ذمة زوجها. النوع الثالث: فسخ للنكاح من جهة الحاكم الشرعي إذا ترجح عنده عدم دوام العشرة بينهما. الفراق الرابع وهو أعظمها: الفراق بالملاعنة، أن يلاعن الرجل زوجته بإتيانها الفعل القبيح، وتلاعن منه بأنه كذب وافترى عليها. فإن وقعت الملاعنة فالتفريق بينهما مؤبدا دائما لا يجتمعان، فهو أشد من التفريق بالطلاق البائن، فإن في الطلاق البائن ترجع له بعد أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وفي حديث عويمر العجلاني وهو أنه استحى فسأل ابن عمه عاصم بن عدي الأنصاري، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الواقعة وجدت الكراهية في وجهه صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله فيها قرآنا يتلى في أوائل سورة النور، وذلك أن الرجل إذا اتهم امرأته بالفعل القبيح والزنا ولم يكن له أربعة شهداء في ذلك فإن له أربعة أيمان يقسم بالله العظيم أربع مرات أنها فعلت الفعل القبيح أنها زنت، ويدرأ عنها العذاب وهو الرجم في الدنيا أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين في تلك في شهادة الرجل، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في المرأة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فعويمر قال كذبت عليها يا رسول الله إن أبقيتها أتهمها وأبقيها، فطلقها ثلاث تطليقات قبل أن ينزل الله أن المتلاعنين يفرق بينهما تفريقا مؤبدا، وهذا معنى ما جاء في الحديث، فكان ذلك أي التفريق المؤبد سنة في المتلاعنين أي الرجل وامرأته، نسأل الله العفو والعافية. نعم صلى الله عليكم. قال باب كيفية اللعان ووعظ المتلاعنين. عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في امرأة مصعب أي فرق بينهما؟ قال فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة. قال فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة فقلت للغلام استأذني، قال إنه قائل فسمع صوتي. قال ابن جبير قلت نعم. قال ادخل فوالله ما جاء بك في هذه الساعة إلا حاجة. فدخلت فإذا هو مفترش بربعة. نعم مفترش برضعة. نعم. قال فإذا هو مفترش برضعة متوسد وسادة حشوها لي. قلت أبا عبد الرحمن المتلاعنان أن يفرق بينهما؟ قال سبحان الله نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ تكلم بأمر عظيم. يعني إن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت على أمر عظيم مفجع. نعم. قال وإن سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم في الآية. فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحلل، قال إن صدق قال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. الله المستعان. هذه من المصائب، ولكن لما كانت الحياة يجري فيها هذه كان من شرع الله الكامل وحكمه الوافي أن ينزل للناس فصل ما بينهم من الخصومات. وهذا الأمر لو حصل فيسأل الإنسان ربه العافية ويفارق بستر ولا بغير بستر وبغير فضيحة. فإن لم يكن إلا ذلك فهنا التلاعن، إما أن يأتي المدعي وهو الزوج بأربعة شهداء يشهدون على فجورها وعلى زناها، فإن لم يكن له ذلك وقد اتهمها فإنه يجلد جلد القذف، وإلا يأتي بأربعة أيمان أقسم بالله العظيم إنها زانية، وهي يدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لكاذب عليها. والعذاب هنا بمعنى الرجم، فقال صلى الله عليه وسلم إن أحدكما لكاذب، إما الرجل أو المرأة، والرسول ما يعلم الغيب، بشر، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال عويمر كذبت عليها إن أبقيتها، أتهمها أبقيها عندي. ففرق النبي بينهما تفريقا مؤبدا، وهذه سنة المتلاعنين تفريق المؤبد، فلا ترجع حتى لو تاب وآب في أظهر الأقوال لا ترجع. ولهذا أقوى فراق الفراق الناشئ عن الملاعنة، فهو فراق أبدي أي في الدنيا. فقال عويمر يا رسول الله ما لي دفعت مهرا؟ قال إن كنت صادقا في دعواك عليها فمالك بما استحللت من فرجها، وإن كنت غير صادق كاذبا فهو أبعد لك، يعني هنا عذاب أشد من المال، نسأل الله العفو والعافية. والتلاعن يأتي في ما يتعلق بأن ينفي نسبة الولد إليه، يقول هذا ما هو ولدي، هذا من غيري. فهنا إذا وقعت القضية درجهما القاضي ووعظهما وذكرهما بالله وخوفهما عذابه وخوفهما الفضيحة والعار والشنار في الدنيا، فإن انتهيا فالحمد لله، وإن لم ينتهيا استخدم الترجيح في الحمض النبوي الDNA. فإن أبى الزوج قال لا ما هو مني وأبى إلا الملاعنة، فإن الحمض النووي لا يصار إليه مع وجود الحكم الشرعي والحد وهو الملاعنة، صلى الله عليه وسلم. نعم حسن الله عليكم. قال باب ما يتبع اللعار إذا كان الأحكام. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه. هذا الحديث في الصحيحين، لما لعن عويمر زوجته فرق النبي بينهما، وكان لها منه ولد فألحق الولد بأمه. الحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهو نفاه وليس له شهداء إلا أربعة أيمان شهد بها، صلى الله العفو والعافية، فينسب لأمه ولا ينسب لأبيه. هذه وردت في قضية عويمر العجلاني مع امرأته، وفي قضية هلال بن أمية العامري لما قذف امرأته بشريك بن سحماء، صلى الله العفو والعافية. نعم أحسن الله عليكم. قال وعن أنس رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخ البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام. قال فلاعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا قضي العهد. قضي العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء. قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين. على كل حال هذه دلت على أن الملاعنة تكررت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قضيتين، في قضية عويمر العجلاني مع امرأته، وقضية هلال بن أمية العامري مع امرأته التي قذفها بشريك بن السحماء، والسحماء أمه وهي أم البراء بن مالك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال انظروها ابصروها، يعني شوفوا وش تجيب، هل تأتي بمن يشبه هلال أو يشبه شريك بن سحمة، فجاءت به على نحو يشبه شريك بن سحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أني لا آخذ بالظنون لأقمت الحد عليها. فدل على أن الملاعنة إذا وقعت فهي نافية لما وراءها ولما بعدها من الأحكام. ولهذا في باب انتفاء نسبة الولد إذا نفاه بمجرد الكلام من غير ملاعنة وأثبت الحمض النووي أنه ابنه يراجعه القاضي ويخوفه ويحذره العقوبتين في الدنيا بالعار والشنار وبالآخرة بالعذاب. فإن أبى فالملاعنة حد من حدود الله وحكم شرعي لا يزول بهذه القرائن مهما قويت. صلى الله العفو والعافية. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم عدي في ذلك قوله ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله خدلا آدم كثير اللحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ قال ابن عباس لا، تلك امرأة كانت تظهر بالإسلام السوء. وفي رواية بعد قوله كثير اللحم جعد قطط. ومعنى أنها تظهر في الإسلام السوء أي لا تبالي بالفعل القبيح ومتهمة فيه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحدود بمجرد التهم حتى تقوم عليها البينات الشرعية، والبينات الشرعية في الحدود إما إقرار لا مرية فيه، وإما شهود شهادة جلية لا التباس فيها. وقوله صلى الله عليه وسلم في من تلد كما في قصة هلال بن أمية مع شريك بن سحماء، فهذا صفته أنه جعد الشعر وذاك مسترسل الشعر، وصفة ذلك أنه الأول أنه نحيف والثاني سمين، فجاءت به على النحو الثاني. وهذا فيه أن القرائن مهما قويت تضعف في مقابلة الأدلة في الأحكام. نعم. بسم الله عليكم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سعد بن عبادة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم سيدكم، إنه لغير وأنا أغير منه والله أغير مني. هذا حديث سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري، حديث سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري رضي الله عنهم، وهو سيد الأنصار. قال: يا رسول الله، أرى الرجل مع امرأتي ثم أرجع فآتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم. قال: والله لا أضربنه بالسيف غير مصفح، ما أضربه بحده العريض، بحده الحاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من غيرة سيدكم، من غيرة سعد؟ ألا إني أغير منه والله أغير منا. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم غيور، وغار على عرضه لما تعدى عليه المنافقون باتهامه بالإفك، فصبر عليه الصلاة والسلام، أخذ على ذلك شهرا. وفيه أنه لا بد من البينة، لا بد. ولهذا لم يقر عليه الصلاة والسلام سعدا على قوله، قال: نعم، لا بد من البينة. وفيه أن الله يغار، وغيرة الله ليست كغيرة المخلوقين، ناشئة من ضعفهم وعجزهم، وإنما غيرة كاملة لائقة بجلاله وعظمته لا نعرف كيفيتها. وغيرة الله في انتهاك حرماته، وغيرة الله أن يزني عبده أن تزني أمته سبحانه، لا إله إلا هو. ففيه أنه لا بد في هذه من الملاعنة، فمن بلي بذلك فليخرج بستر وليطلق بستر، والله جل وعلا لا يضيع على أحد حقه لا في الدنيا ولا في الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. نعم، أحسن الله عليكم. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصبح عنه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله أنا أغير منه والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله. من أجل ذلك وعد الله الجنة. وفيه إطلاق الشخص على الله، والشخص مثل الشيء، يجوز إطلاقها على الله سبحانه وتعالى. لا شخص أغير من الله. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله، شهيد بيني وبينكم. والله يحب العذر والاعتذار، وأعظم العذر التوبة إليه والأوبة إليه، فإن الله يقبل من تاب إليه وآب إليه سبحانه وتعالى. ولا شخص أحب إليه المدحة، الله يحب الثناء وأن يمدح، وأعظم ما يمدح به ربي ما وصف به نفسه من الصفات الجلية والأسماء الحسنى. نعم. قال: باب لا ينفى الولد لمخالف لون أو شبه. أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسودا أنكرته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأناه؟ قال: لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا لعله يكون نزعه عرق له. فإذا رأى الإنسان في ولده شبها بعيدا، إما باختلاف اللون، جاءه ولد أسود وهو أوضح أو العكس لا يعاجل بالتهمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك. فلما ذكر له الأعرابي أن امرأته قد تأتي بالولد لونه غير لوني، بشرته غير بشرتي، قال ألك من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من أورق، يعني من أزرق أو لونه غامق، يسمى عند الناس اليوم مجهم أو أصفر أو أصحب؟ قال نعم. قال من أين أتاها هذا اللون؟ قال لعله نزعه عرق فغير لونه. قال وكذلك الولد، لعله نزعه غير عرق، يعني لا يبادر ويسارع إلى الاتهام بغير بيناه، فلا بد في التهم من البينات. نعم. أحسن الله إليكم. قال كتاب العتق، باب في من أعتق شركا له في عبد، وذكر الاستسعاد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العبد، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما أعتق. نعم، العتق متعلق بالرق، والعتق قل وجوده أو ندر في هذا الزمان، وسبب ذلك الجهاد في سبيل الله تعطل إلا أن يشاء الله. وأصل الرق عجز حكمي سببه الكفر بالله، سبب هذا العجز هو الكفر بالله عز وجل. وهذا السبب في الكفر بالله ليبقى الرقيق بين أسياده فيتعلم الدين بالأسوة والقدوة فيدخل في دين الله، فسدت الشريعة أبواب الرق التي كانت منتشرة إلا من باب الجهاد، وأبقى وفتحت أبواب العتق فرغبت إليه وحثت عليه وجعلته من الكفارات. والعتق له أحكام، وهو عتق من كان مملوكا. فقال في هذا الباب باب في من أعتق شركا له في عبد، يعني هو وغيره يملكان هذا العبد بحسب ملكهما. وذكر الاستسعاء يعني استسعاء اعتاقه. وذكر فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد يملك نصفه فأعتق شركه النصف، بقي نصفه الآخر رقيق. فإن كان له مال لهذا المعتق، له عنده مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه العبد قيمة العدل، عنده مال، فلما قوم العبد وإذا العبد يسوى 100,000، نقول يلا أنت عتقت منه نصفك، ادفع 50,000 وهي النصف الثاني لصاحبك. هذا قيمة العدل يقومه أهل النظر. قال قوم قومت عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم حتى ما تفوت الشركاء ملكهم من هذا العبد، ويحصل به ما نوى به من العتق الذي تشوفت به الشريعة. وعتق عليه العبد أي صار عتيقا وماله وولاؤه له، وإلا إن لم يكن له مال عتق منه ما عتق. ناظر ما عنده 100,000 قيمة العبد ولا 50، وإنما أعتق نصفه، صار هذا العبد نصفه حر ونصفه إيش؟ مملوك، نصفه عتيق ونصفه مملوك. طيب وش الثمرة من هذا العتق؟ ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام من أعتق رقيقا أعتق الله عنه بكل عضو عضوا من النار يوم القيامة، لأن الشريعة متشوفة إلى اعتاق الأرقة، مع أن الرق نفسه كان في حق هذا خير، دله على الإسلام ودله على الدين ودخل فيه مطمئنا منشرح الخاطر. نعم. ها؟ ما كتاب مستقل العتق؟ العتق هنا كتاب مستقل في أحكامه، لكن يأتي هل يتزوج الحر عبدة؟ نعم، إذا لم يجد من المحصنات ما يسده. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شخصا له بعبد فخلاصه في ماله، وإن كان ما إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. زاد في أخرى: إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. نعم، والاستسعى هو أن يمهل العبد لعله أن يجد كتابة يعتق بها من نصف الباقي، يعني لا يفوت حق الشريك الثاني في نصيبي وشقصي عبده الذي يملكه، أو أنه يدفعها المعتق إذا كان له مال كما سبق في الحديث. نعم. أحسن الله عليكم. قال وفي رواية قال عليه السلام: في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن. يضمن، يضمن من أعتق نصيب صاحبه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال يستسعى يطلب خلاه يجمع، فإن لم يكن هذا ولا هذا فإنه يبقى نصفه مملوك والنصف الآخر رقيق. نعم. أحسن الله عليكم. قال باب إنما الولاء لمن أعتق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على 9 أواق في 9 سنين كل سنة أوقية، فأعينيني. فقلت لها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي. فعل. فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأتتني فذكرت ذلك قالت فانتهرتها، فقالت: لها الله إذن. قالت: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال: اشتريها واعتقيها واشترقي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت. قالت: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق فلانا والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق. هذا حديث عظيم، حديث بريرة، وهو ليس خاصا فقط في باب العتق، بل هو أيضا في باب الشروط المخالفة لما أنزل الله، فإنها باطلة ما بلغت هذه الشروط وإن كانت 100 شرط. وكل شرط ليس في كتاب الله فباطل وإن كان 100 شرط. وذلك أن بريرة كانت مملوكة لأحد الأحياء وبيوت الأنصار، وكانت تحب عائشة وتألفها، فجاءتها يوما وبريرة هي الجارية التي قال فيها أسامة بن زيد رضي الله عنهما في حادثة الإفك، لما ذهبت عائشة إلى بيت أبويها استشار النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة بن زيد، فقال أسامة بن زيد: يا رسول الله، أهلك وما علمنا على أهلك إلا خيرا، وسل الجارية تصدق. من الجارية؟ بريرة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة: هل استنكرت من عائشة شيء؟ قالت: لا يا رسول الله، وغاية ما يريبني منها، يعني ما استنقد عليها، أنها تعجن عجينها وتذهل عنه، تنام عنه، ما تهتم له. فيأتي الداجن فيأكل عجينها. الداجن الأليف من الحيوانات، إما دجاج ولا غنم ولا سخال، فتأكل عجينها. فهذه غاية ما استنقد عليها. فإذا كان هذا في عائشة فكيف تتهم بالفعل القبيح؟ بريرة رضي الله عنها كاتبت قومها على 9 أواق في كل سنة أوقية فضة، مبلغ ما هو بيسير. فجاءت لعائشة تستعينها فقالت إن شئت نقدت لهم المبلغ كله الآن وأعتقك أنا ويكون ولائك لي. وش الولاء؟ لحمة كلحمة النسب منه، يبقى لهذا الولاء أن يكون منتسبا إلى من أعتقه بالولاء، ويرثه هذا المعتق إذا لم يكن للعتيق أولاد. ولهذا من الوارثين من الرجال المعتق ذو الولاء، يقول الناظم والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان، أخ شقيق أخ لأب أخ لأم، قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأب، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والزوج والمعتق ذو الولاء، المعتق المتسبب بالعتق، فجملة الذكور هؤلاء. ولما ذكر الوارثات من النساء قال والوارثات من النساء 7 لم يعط أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، معتقة لها منة العتق، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. ولهذا في باب التعصيب لا تكون المرأة عصبة بنفسها مستقلة إلا في باب الولاء. ولهذا قال في باب التعصيب وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. صورتها ومثالها رقيقة عتقت وماتت، لا زوجة ولا ولد ولا تلد، وعندها خير، من يرثها؟ يرثها من أعتقها رجلا أو امرأة، فإن كان من أعتقها مات يرثها أولاده بحسب ذلك، ينزل منزلة المعتق ثم منزلة بعد ذلك أولاده الذين أعتقوه. وهذا من تشوف الشريعة لإعتاق الرقاب، فعاجل المكافأة في الدنيا الميراث. بريرة رجعت إلى قومها اللي كتبتهم، قالوا إن عائشة تعطيك الآن كل ما تعطيكم كل ما كتبتموني. قالوا ما عندنا مانع، أبرك ساعة، لكن يبقى ولاؤك لنا. الولاء عند العرب له قيمة. فذكرت عائشة ذلك للنبي فذكرت بريرة ذلك لعائشة، فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال اشتريها أنت وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق، يعني ما يساوم على هذا الرقيق بالاشتراط أن يكون الولاء لغير المعتق. ثم خطب الناس عشية يعني بعد العصر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، إنما الولاء لمن أعتق، أي باشر العتق. أي نعم، أحسن الله إليكم. قال باب كان في بريرة 3 سنن، يعني 3 أحكام ثبتت في قصة بريرة. أي نعم، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة 3 قضيات أراد أهلها أن يبيعها ويشترط ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقها، إن الولاء لمن أعتق. قالت وأعتق، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. قالت وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فإذا ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوا. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين اعتقت وأهدي لها لحم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أر على النار برمة فيها لحم؟ قالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه. فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق. وهذه الثلاث قضايا أو القضيات أو المسائل والسنن التي وافقت ما حصل لبريرة، أولها العتق، فإن من باشر العتق هو الذي يملك نعمة الولاء. الولاء لمن ولي النعمة أي نعمة العتق. السنة الثانية أن بريرة لما عتقت بقي زوجها مغيث عبدا فعافته بريرة، يوم عتقت طارت بخشمها خلاص، عافت مغيثا وكان المغيث يحبها ويبكي حتى وسط النبي صلى الله عليه وسلم ألا تفارقه، فقال لها عليه الصلاة والسلام أبقيه؟ قالت تأمرني يا رسول الله؟ قال لا ولكني أشير. قالت لا أريده، لأنها صارت حرة وهو رقيق، فيكون أمرها بيدها، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فارقته. السنة الثالثة دخل عليه الصلاة والسلام وبريرة تمن على عائشة وتصدق على بريرة بلحم، فجاءت به تطبخه في بيت عائشة، واللحم لا طبخ يطلع له إيش؟ ريحة، خصوصا من يفقده. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام والبرمة على النار. وش البرمة؟ القدر اللي فيه اللحم يطبخ. فدعا بطعام فأتي له بأدم وزيت، قال ألم أرى عندكم لحما؟ قالوا هذا لحم أهدي لبريرة. قال آتوني منه فهو لها صدقة، فهو عليها صدقة من الناس وهو لنا منها هدية. وهذا أصل فيما يسمى بالميانة، مان عليه الصلاة والسلام على بريرة وهي تفرح بهذا أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم مما كان لها. فهذه ثلاث سنن. مما يقارب السنة الثالثة الصيد للمحرم. المحرم يصيد ولا ما يصيد؟ من المحرم؟ اللي أحرم بحج وعمرة، يصيد ولا ما يصيد؟ ما يصيد إلا صيد البحر. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طيب، صاد الصيد غير محرم، يحلك أيها المحرم ولا ما يحلك؟ له حالتان. الحالة الأولى أن يصيده من غير علمك ومن غير إشارتك، فيجوز لك أن تأكل منه أيها المحرم، لأن اللي باشر الصيد حلال وأنت تأكل منه من هديته. فإن صاده الحلال لأجل المحرم أو بإشارته أو بأمره أو بمعونته بالأربع فلا يباح له، كما دل عليه حديث الصعب بن جثامة الليثي أنه صاد حمار وحش وأهدى عجزه عجزه يعني أوراكه وقويصرته للنبي عليه الصلاة والسلام، فرده عليه قال يا توجد الصعب في نفسه، فقال يا صعب إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، فدل على أن الصيد إذا صيد لأجل الحرم لأجل المحرم لا يصح ذلك للمحرم، كذلك لو صيد بأجل صيد بإشارة المحرم أو بمعونته أو بأمره لم يبح، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين. نعم. أحسن الله إليك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. نعم، هذا باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته وإثم من تولى غير مواليه. الولاء ما يباع ولا يوهب، ما يقول واحد ببيع ولائي لفلان من يشريه، لا، البلاء حكم مرتبط بمن تولى وباشر الاعتاق حتى يتنافس الناس في الاعتاق. نعم. أحسن الله عليكم. قال وعن جابر بن عبد الله قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة، ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه، ثم أخبرت أنه لعن في صحيفة ما فعل ذلك. لعن في صحيفة استكتبها من فعل ذلك، من انتسب إلى غير مواليه، اعتقه آل فلان راح انتسب إلى غيرهم، هذا ملعون لأنه غدر بهم وخالف حكم الله جل وعلا في الانتساب إلى مواليه، كما لعن من انتسب إلى غير أبيه، كل هذا ليضبط النسب، والولاء لحمة كلحمة النسب. نعم. أحسن الله عليكم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. أعوذ بالله. وهذا فيه تشنيع وتفضيع وتأثيم، تأثيم شديد لمن انتسب لغير مواليه الذين اعتقوه. وهذا الحديث كحديث أبي هريرة في الصحيحين، المدينة حرم ما بين عيل إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهذا إنما يقوله عليه الصلاة والسلام في الأمور الفظيعة العليمة، فضيحة الأمور الفظيعة والعظيمة يشدد عليها بهذا الوعيد. طيب، في قوله عليه الصلاة والسلام من انتسب إلى غير مواليه، كل ذلك لحفظ النسب من جهة وحفظ الولاء من جهة، أن يعبث به ويختلط. وفي حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، في رواية لعن الله من غير منار الأرض. نعم. بغير إذن مواليه، يعني انتسب إلى موال آخرين وهم لا يرضون بذلك حتى لو أذنوا، حتى لو أذنوا الانتساب في الولاء لمن باشر العتق، لأن الغالب لا يرضون، لا يرضى أولياؤه الذين اعتقوه بذلك. هي نعم. أحسن الله عليكم. قال باب ما جاء في بضل عتق الرقبة المؤمنة وفي عتق الوالد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مقبلة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. هذا فيه فضل الاعتاق، وهذا الحديث في الصحيحين، من أعتق رقبة مؤمنة. إذن فضل الاعتقاء الاعتاق لاعتاق المؤمنين الأرقاء، حصل في العتق المقصود وهو إيمانهم، فبادر إلى فضل الاعتاق. قال من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله عنه بكل عضو عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، وهذا فضيلة العتق وعظيم أجره. نعم. ورواه من حديث سعيد بن مرجانة وقال انطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين فاعتق عبدا له قد أعتق به ابن جعفر 10,000 أو 1,000 دينار. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجدي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. نعم، لا يلحق الابن جزاء أبيه إلا أن يجده مملوك، عبد يباع ويشترى فيجمع من ماله فيشتريه فيعتقه، فدل ذلك على فضل العتق، وأنه إذا أعتق الابن أباه من ملك ورق أنه أبلغ الابن في شكر أباه ولحوق بره، وإلا فلا يجزي والد عن ولده. والله جل وعلا يقول في آخر لقمان يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يعني يوم القيامة، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الله المستعان. نعم. أي نعم. قال أي ما فهمت. أي نعم، العلماء جعلوا للعتق كتبا في كتب الفقه وكتب الحديث لوجود الحاجة إليه، والشريعة جاءت بأحكامها، ولهذا يطيلون فيها لوجود السنن الواردة فيها. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في منهج السالكين وهو مختصر أزال عنه كتاب العتق لقلة الحاجة إليه في أزماننا، ولأنه كتاب مختصر، لا أنه يعطل هذا الحكم الشرعي في أمور العتق ومسائله. والعتق كان دارجا ذائعا في العرب، فجاءت فيه الأحكام الشرعية المناسبة له. هنا الآن في هذا الكتاب ترجم عليه 12 بابا، ليه؟ لورود الأدلة والأحكام فيه. نعم. أحسن الله عليكم. قال باب تحسين صحبة ملك اليمين والتبرك ملك اليمين. نعم. قال باب تحسين صحبة ملك اليمين والتغليظ على سيده في لطمه أو ضربه في غير حد ولا أدب أو قذفه بالزنا. الشريعة جاءت بأنه لا يظلم العبد ولا يظلم سيده، توسطت وعدلت وأعطت كل واحد منهما حقه. هذا الباب الآن في أحكام المملوك، أنه لا يظلم من سيده ولا من غيره، ولا يلطم ولا يضرب في غير تأديب أو في غير حد شرعي، ولا يقذف بالزنا. نعم. قال عن زادان أن ابن عمر رضي الله عنهما دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا فقال له أوجعتك؟ قال لا. قال فأنت عتيق؟ قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتق. نعم، من ضرب غلاما له حدا لم يأته أي ظلمه أو لطمه، اللطم هو الضرب على الوجه، وهذا منهي عنه في الأوادم وفي البهائم. ما كفرته من فعل ذلك؟ أن يعتقه، وهذا ما فعله ابن عمر مع مولاه الذي يملكه لما ضرب، قال: أوجعتك؟ قال: لا. قال: فأنت عتيق، أخذا بهذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ضربه بغير وجهه حق لا يؤدبه أو يقيم عليه الحد. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وعن معاوية بن سويد قال: لطمت مولا لنا هاربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال: امتثل منه، فعفى ثم قال: كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحد. قال: ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها؟ قالوا: ليس لهم خادم غيرها. قال: فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. نعم. قال: وعن هلال بن يساف قال: عجل شيخ فلطم خادما له فقال له سويد بن مقرن: عجز عليك إلا حر، قال: عجز عليك إلا حر وجهها، لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. وفي رواية فقال له سويد: أما علمت أن الصورة محرمة؟ ثم ذكر نحوه. والمراد بالصورة هنا الوجه، يحرم لطمه ويحرم صكه سواء كان من البهيمة أو من إين أو من الآدمي، وإذا لطم مملوكه فجزاؤه أن يعتق. نعم. قال: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك علي. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. وهذا يدل على وجوب عتق المملوك إذا لطم في وجهه، إلا أن يعفو المملوك عن لاطمه وهو سيده، فإن عفى لا يلزم العتق. نعم. قال: وعنه رضي الله عنه أنه كان يضرب غلاما له فجعل يقول: أعوذ بالله. قال: فجعل يضربه فقال: أعوذ برسول الله. فتركه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لله أقدر عليك منك عليه. قال: فأعتقه. نعم، الله أقدر منك على هذا العبد من قدرتك عليه، لا تظلمه لأنك تملكه، فاعتقه طلبا لرضاء الله واتقاء لسخطه وعذابه بالنار. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا أقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. نعم، إذا قال السيد لمملوك: أنت زاني، وليس له بينة أو ظالم له، يقام على هذا السيد الحد يوم القيامة، حد القذف، ولو كان مملوكه الذي يملكه، لأن له شعور وله إحساس، ولا يجوز أن يقهر ويظلم. نعم. قال: باب إطعام المملوك مما يأكل ولباسه مما يلبس ولا يكلف ما يغلبه. عن المعرور بن سويد قال مررنا بأبي ذر رضي الله عنه بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثل، فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة، فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت يا رسول الله مسب الرجال، قال يا رسول الله قلت يا رسول الله مسب الرجال سبوا أباه وأمه، قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وإخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. رواية بعد قوله إنك امرؤ فيك جاهلية، قال قلت على حال ساعد من الكبر، قال نعم. وفي رواية فإن كلفهم ما يغلبه فليبع، وفي أخرى فليعنه. نعم، كما أن السيد يملك رقيقه وله أن يبيعه ويكتسب بثمنه، للرقيق حقوق أن يطعم ويكسى مما يطعم منه سيده، لا يجوز له أن يعذبه ويجوع ويعريه، وإذا أعانه على أمر شاق يعينه عليه، بهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أعظم من المواثيق التي استحدثت بعد ذلك بحقوق الإنسان، سبقت إليها شريعتنا في حكم ربي وفي حكم نبيه عليه الصلاة والسلام. قال فإن كلفه ما يغلبه ما يستطيع، قال فليبعه أو فليعنه، فيها الرواية هذه وفيها الرواية الأخرى. ولهذا في الحديث الآخر إن للمملوك طعامه وكسوته، أي على سيده، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيقه، أي يتحمله هذا المملوك. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وضبته ليحرمه ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكله. يعني أنه يجعله يشاركه معه في الطعام. نعم. قال فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين، يعني لقمة أو لقمتين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاءه قهرمان له فقال له أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا. قال فانطلق فأعطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى إثما أن تحبس عمن تملك قوته، كفى إثما أن تحبس عمن تملك، أي من مماليكك ومن خدمك قوتهم، وهذا أصل عظيم من أصول الشريعة، وهو إتيان كل ذي حق حقه من الآدميين المملوكين، ممن تحت يديك من أولادك، ممن تملكه من بهائمك، لا بد من إتيانهم حقوقهم وألا يعذبوا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يمشي في حائط من حيطان المدينة، فمر وإذا بقعود سانية يشير برأسه، فقدم إليه صلى الله عليه وسلم فأصغى هذا البعير إلى صدر رسول الله كالذي يحدثه، ثم قال أين صاحب هذا القعود أو صاحب هذا البعير؟ فأتي بشاب فقال إن هذا القعود يشكوك أنك تجيعه وأنك تحمله ما لا يطيق، إذا من تحت يدك فأنت مأمور بماذا؟ بالعدل فيهم والإحسان إليهم. هنا قال كفى إثما أن تحبس عمن تملك قوتهم. نعم، من تملك يشمل الأرقة والبهائم. أي نعم، الخدم والسائقين لهم أجرة، فأجرتهم تكفي إلا أن يتصدق عليهم، أن تصدق عليهم فكفى، وإلا فأجرتهم التي يعطيهم إياها كافية. وانظروها في صدقة الفطر، لا تجب على الكفير على كفلائه إلا ما اشترطوا عليه، وإنما إن أخرجها عنهم له أجر، وإلا يخرجونها عن أنفسهم بما اكتسبوا من هذا المال. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب مضاعفة أجر العبد الصالح. العبد الصالح أي المملوك، وهو صالح في بينه وبين ربه، له الأجران: أجر طاعة ربه وأجر قيامه على حق سيده ومالكه. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال سعيد بن المسيب: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعم له. أي له الأجران، نعم أي نعمتان. وفي حديث أبي هريرة: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، لما جاء في فضلي من يقوم على من يقوم بحق سيده وبحق ربه، فهذا فيه الأجر له مضاعف، هذا معنى نعمة. نعم. قال: باب في من اعتق عبيده عند موته وهم كل ماله. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا اعتق 6 مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أجلادا، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. نعم. قال له قولا شديدا. نعم. وفي رواية أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق 6 مملوكين. أعتق هذا عند موته 6 أرقة، وليس له من المال إلا هؤلاء الأرقة. وش اللي ينفذ؟ ينفذ الثلث. كم ثلث 6؟ 2. فدعا بهم النبي عليه الصلاة والسلام فجزأهم 2 2 2، لأنه لا يعتق إلا من إلا 2، فأقرع بينهم فعتق 2 وبقي 4 أرقة من ماله، لأنه تصرف في غير ماله في مرضه المخوف. وفي مرض الإنسان المخوف لا يتصرف إلا بكم؟ بالثلث من ماله. نعم. قال: باب ما جاء في التدبير وبيع المدبر. نعم، التدبير والمكاتبة وبيع المدبر هذه أحكام متعلقة بالأرقة، يبيعه عن دبر، يبيعه بما يسمى يعتقه في العقبة والتدبير، أي بعد موته. نعم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم فدفع إليه. وفي رواية: فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير. نعم، أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، عن دبر يعني بعد موته، قال ترى غلامي هذا عتيق ما عنده من المال له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام بثمانية درهم، أي أن النبي لم يمضي اعتاقه له لأنه ليس له من المال غير هذا العبد، فلا يكون في هذا إضرار بمن؟ بورثته وأولاده. نقف على كتاب البيوع، نكمله إن شاء الله بعد الصلاة وإلى ما تيسر من الأسئلة. يقول هل هناك عمل معين يعمله غير الحج في عشر ذي الحجة؟ نعم، الأعمال الصالحة كثيرة، فأعظم الأعمال الصالحة في العشر فرائض الله يحافظ عليها ويبادر إليها، ثانيا المحرمات والمنهيات ينتهي عنها ويتجنبها، ثالثا النوافل التي من جنس الفرائض، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الصدقة يتبعها، رابعا ما جاء في السنة في تخصيصه بالعشر، مثل من أراد أن يضحي إمساكه عن شعره وعن ظفره وعن بشرته كما في حديث أم سلمة في صحيح مسلم وغيرها، هذا من الأحكام في العشر، الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد مطلقا ومقيدا من السنن في هذه العشر، تسمين الأضاحي من السنن، فالأعمال الصالحة متنوعة في العشر، لكن لا تفوته لا في ليلها ولا في نهارها، لأن الليل تابع للنهار. ولهذا جاء في حديث ابن عباس ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، في رواية أفضل من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. زاد أحمد وغيره في رواية فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير، وأفضل الصيغ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يقول هل أنا أتصدق على العمال الأجانب، عمال النظافة وغيرهم من السائقين والخدم؟ نعم، تصدق عليهم من العمل الصالح الذي تؤجر عليه وتثاب عليه، لأن هؤلاء ضعفة إما بفقرهم وإما بمسكنتهم وإما بعوزهم وانقطاعهم عن أهليهم، والصدقة تصح ولو كان على غني، تصح الصدقة لأن الصدقة شيء والزكاة شيء ثاني. يقول من أراد أن يطلق فماذا عليه قبل ذلك؟ عليه أن يعرف أحكام الطلاق حتى لا يقع في طلاق بدعي، وعليه أن يتأمل ويتأنى لا يتعجل، وأكثر المطلقين بلشة، يطلت اليوم يدور فتوى الصبح، لا صملة ولا رجولة. ولهذا هذا القرار المصيري الذي ينبني عليه قيام البيوت أو فسادها لا ينبغي أن يتخذ بعجلة وباستفزاز وبغضب، لا، يتأمل ويتأنى. وكذلك كما أن في الرجال من هم عوج، في النساء كذلك، تغاضب زوجها وتحامقه، طلقني إذا أنت رجال أنت ما فيك خير، فتلجئه للطلاق، هم مجرد ما يطلق يدقها بكوة وهو بعد يصيح مثلها ويا مشايخ فكوني وخلصوني. ثم إن الطلاق وقع في أمور تافهة جدا يستحى والله من ذكر أمثالها على مسامعكم، إذن لا يتخذ هذا القرار إلا وهو مال نفسه منه، يستخير ربه، يتأنى، لا يتخذ القرار في حالة غضب، إذا أغضبته المرأة يطلع من البيت ساعة ساعتين ثلاث لما تهدأ نفسه ونفسها، أما يتخذ القرار هم يشغل نفسه والمشايخ بالفتوى هذا أسرف على نفسه. يقول: تساهل كثير من المدرسين بتغشيش الطلاب في الاختبارات لأنواع التبريرات. الغش حرام، الغش حرام وكبيرة من كبائر الذنوب في الاختبارات ولا في البيع ولا في الشراء ولا في النصح، وإلا غش الإمام لرعيته أو غش الرعية فلا ينصحون لولي أمرهم. الغش فيها كلها كبيرة من كبائر الذنوب. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، في رواية: من غش فليس منا. كما يكون في الحقوق يكون أيضا في الواجبات. نعم. يقول: كيف نستمر في طلب العلم؟ الاستمرار في طلب العلم بصدق يا أخي، صدق في الطلب، ما هو مجرد تمني وأماني. من الناس من يتمنى ويعيش على الأماني، العلم ما يصلح معه الأماني، إنما يأتي بالسهر وبالجد وبالتعب، وقد يحصل وقد لا يحصل. ولهذا درج عن السلف أن العلم كما جاء عن الإمام الشافعي وغيره، أن العلم إذا أعطيته كلك، جهدك واهتمامك وحرصك، ما أعطاك العلم إلا بعضه. ولهذا شرف العلماء على غيرهم بحرصهم وجدهم في العلم تحسن وتعصيل. والعلم لا يستطيعه كل أحد إلا من أعانه الله ووفقه واستمر عليه وثبت، فنال من العلم بقدر ذلك بقدر ما يفتح الله عليه. نسأل الله أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن لا يؤاخذنا بسيئاتنا وسوء أعمالنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.